ثم أورد البخاري رحمه الله الحديث الذي هو على صدقه. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى بن سعيد اللي هو القطان شيخ الإمام أحمد عن سفيان. سفيان يمين إلا عبر يقول سفيان عن أبيه ها ايه ايه ملوش اب يعني ابن عيينة لا يحدث عن ابيه عادة اذا يحدث عنه احيانا ما كلمة عادة دي ما ينفعش الا اذا كان اغلب عادته لا يحدث عن ابيه تمام ولكنه يحدث عن أبيه أحيانا فيقال لا يحدث عن أبيه عادة تمام ونحن لا نعلم أن سفيان بن عيينة حدث عن أبيه شيئا تمام وطبعا بعض الناس ممكن يقول لك يحيى بن سعيد ده خاصة في تلاميذ سفيان الثوري ولكن يحيى بن سعيد أيضا كان من خاصة في تلاميذ سفيان بن عيينة نعم لكن هو يحيى القطان لما يقول عن سفيان كده ولا ينسبه يكون عادة سفيان الثوري. طيب قال حدثني أبي أبوه هو سعيد ابن مسروق عن منذر وكليته أبو يعلى منذر الثوري الربيع بن حسين عن عبد الله رضي الله عنه. عبد الله بن مين ليه؟ طيب ابو عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله عن رسول الله عبد الله مين سالم عن عبد الله رضي الله عنه يبقى عبد الله مين ليه طب ما ده لم ينسب ليه خليته ابن عمر ها اي يشوف الفكرة تنفع كل حاجة الا فعل الحديث ماشي يعني ما تجيبهاش بالشبه كده كل حاجة لا فعل طبعا هو عبد الله دي لان ربيع بن حسين كوفي واذا قال الكوفي حدثنا عبد الله يبقى ابن مسعود فاذا قال المصري حدثنا عبد الله يبقى ابن عمرو بن العاص وإذا قال الحجازي حدثنا عبد الله يبقى خلاص فهنا ربيع بن قتيل رضي الله رحمه الله تعالى هذا كوفي تمام بالإضافة لأن ربيع بن قتيل إنما يروي عن ابن مسعود خاصة وربيع بن قتيل هذا يعني أحد من ذكرت هذه الأمة به وكان عبد الله بن مسعود إذا رآه قال وبشر المخبتين وكان يقول له والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك وكان شديد النظر إلى الأرض حتى أنه لما كان يذهب إلى بيت عبد الله بن مسعود كان لا يفارق طرفه الأرض فتخرج الجارية ثم تدخل إلى ابن مسعود فتقول له صاحبك الأعمى بالباب كثرة ما كان ينظر إلى الأرض وهو معدود من الزهاد الثمانية اللي هو ابن أبي حاتم روى جزءا فيه اسم زهد الثمانية من التابعين فذكر فيهم ربيع بن قتيل فرأيت أن أعطر هذا المجلس بذكر شيء من فضائل ربيع بن قتيل الذي لا يكاد يعرفه إلا خاصة أهل الحديث كمان مش كل أهل الحديث مش كل مشتاق الحديث ممكن يعرف ربيع بن قتيل إنما يعرفه خاصة أهل الحديث فربيع بن قتيل رحمه الله لما سئل عنه يحيى بن معين قال لا يسأل عن مثله حتى ما أدري ثقة لأن ثقة شوية عليه